كان النصر حققنا حلم العمر حررنا وكان النصر حققنا حلم العمر والأبطال ساعد يساعد في المغوار عالجبهة صامت والأبطال ساعد يساعد في المغوار عالجبهة صامت يحمي الدار تحت النار وسلاح وبرق ورواعد ضحينا وصبرنا وعالأعدى انتصرنا أيام المجد رح تبقى قدرنا ضحينا وصبرنا وعالأعدى انتصرنا أيام المجد رح تبقى قدرنا طير النصر غنى عيدك جاي اليوم يفرح بعيدك طير النصر غنى عيدك جاي اليوم يفرح بعيدك يا لبنان من أزمان انت والنصر متواعد بعرينو ما بينحن شبينو عارضو هيك المحتل وسمعنا أنينو لبنان بعرينو ما بينحن شبينو عارضو هيك المحتل وسمعنا أنينو حد السيف حصن حدوده ساح الخوف أثبت وجوده حد السيف حصن حدوده ساح الخوف أثبت وجوده ما بيهتز وبيعتز بصمود الشعب المجاهد حررنا وكان النصر حققنا حلم العمر حررنا وكان النصر حققنا حلم العمر والأبطال ساعد بيساعد والمغوار عالجبهة صامت والأبطال ساعد بيساعد والمغوار عالجبهة صامت يحمي الدار تحت النار وسلاح وبرق ورواح